الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: ويحرم على من وجبت عليه تأخيرها عن وقتها المختار أو تأخير بعضها إلا لناوي الجمع لعذر، فيباح له التأخير لأن وقت الثانية يصير وقتا لهما، وإلا لمشتغل بشرطها الذي يحصله قريبا كانقطاع ثوبه الذي ليس عنده غيره إذا لم يفرغ من خياطته حتى خرج الوقت، فإن كان بعيدا عرفا صلى، ولمن لزمته التأخير في الوقت مع العزم عليه ما لم يظن. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، ما بعد. بين المصنف رحمه الله لنا مكانة الصلاة، وبين لنا عرمها، وأنها من أهم الواجبات بعد الشهادتين، أو أهم الواجبات بعد الشهادتين، وأن الله سبحانه وتعالى جعل لها وقتا معينا لا بد من يؤديها في ذلك الوقت، فلا يجوز له أن يؤخر الصلاة عن وقتها المفروض المحدد لها المؤقت لها. إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، أي مفروضا في أوقاتها. فلذلك قال المصنف رحمه الله: ويحرم تأخيرها عن وقتها. فإذا أخرها فيحرم عليه، وإذا خرج وقتها عمدا فهذا فيه خطر عظيم في الصلاة، لأنها مؤقتة في وقت أخرج الوقت ومتعمد عامدا. فالله سبحانه وتعالى يقول: فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، الذين يؤخرونها حتى يخرج وقتها. فهو يحرم أن يؤخرها إلا لناوي الجمع، الذي ينوي الجمع يجوز له أن يؤخر الصلاة، لكن من أول الوقت ينوي التأخير. الذي يباح له الجمع مثل المريض أو المستحاضة أو المسافر، فهذا يجوز له أن يؤخر الصلاة للوقت الثاني، لكن من أول الوقت ينوي التأخير. فإذا نوى التأخير جاز له ذلك، لأن وقت الثانية وقت للأولى، وهذا لا يصلح إلا في الظهرين التي هي الظهر والعصر، أو العشاءين التي هي المغرب والعشاء، هذا الذي تجمع. فوقت الثانية وقت للأولى، فإذا كان بهذه النية جاز له تأخيرها، وبدون أن ينوي لا يجوز له تأخيره، لا بد أن ينوي ذلك. أو كذلك المشتغل بشرط من شرائط الصلاة، فهذا يجوز له أن يؤخر. مثل إنسان معه ثوب يحتاج إلى خياطة، يبي ينتظر يخيط له مثلا ساعة ساعة ونص كذا، هذا يجوز له العذر من أجل ستر العورة، ستر العورة لازم. أو يبحث عن الماء من أجل الوضوء، أو يبحث عن الدلو الذي يستخرج به الماء أو نحو ذلك، أو إصلاح الدينمو من أجل أن الدينمو يطلع الكهرب مثلا من الخزان ونحو ذلك، هذا معذور ومشتغل بشرطه، مشتغل بالوضوء، مشتغل بحاجته للوضوء، بحاجته للماء، فمثل هذا معذور لأجل الاشتغال بشرطها. أما في غير هذه الأمور فلا يجوز للإنسان أن يؤخر الصلاة عن وقتها، فيحرم عليه ذلك ويأثم بهذا الفعل. نعم. فإن كان بعيدا عرفا صلى، ما إذا كان أنه يظن أنه ما يحصه إلا بعد خروج الوقت، إما يبحث عن الماء ويظن أنه إلا بعد، فهو يتيمم ويصلي، لأن الله سبحانه وتعالى يقول: فإن لم تجدوا ماء فتيمم، ولا يخلي الوقت يخرج، ما ينتظر حتى يخرج الوقت لعله يحصل الماء، لا، يأخر أول الوقت لعله يحصل، لكن إذا خاف من خروج الوقت يلزم يتيمم ويصلي. نعم. ولمن لزمته التأخير في الوقت مع العزم عليه ما لم يظن مانعا. نعم، يجوز له إذا لزمته الصلاة وهو ما عنده جماعة تفوته، لا لو أخر مثلا نص ساعة ساعة ما يخالف، مع العزم أنه يؤديها ما يتكاسل فيها، لكن قد يكون مشتغل من شيء، فما دام في الوقت، الوقت كله صلاة الله، فلو تأخر عن الوقت لا بأس بذلك، بحيث إنما المهم لا يخرج الوقت. نعم. وتسقط بموته ولم يأثم. نعم، ولو قدر أنه مات مثلا، لو إنسان دخل عليه وقت الظهر ولا عنده جماعة تفوته ويصلي مثلا ببيته أو كذا أو محل اللي هو فيه ما عنده جماعة تفوته وأخرها، ثم مثلا أخر له ساعة أو ساعة ونص ثم توفي في الوقت نفسه، فهو أيضا ما يأثم لأنه مأذون له بالتأخير، ما دامت مأذون له ما عليه إثم بهذا. نعم. ومن جحد وجوبها كفر. من جحد وجوب الصلاة كفر، لأنه مكذب لله ولرسوله. الله يقول وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة. فمن قال ليست الصلاة واجبة، الصلاة إنما هي مستحبة وليست بواجبة، وإنما هي من أجل مثل ما يقول بعض الزنادقة، الصلاة ما هي ضرورية، الصلاة من أجل الرياضة، أنا أستعمل الرياضة غير الصلاة، فهذا والعياذ بالله هذه زندقة. فمن قال هذا فقد كفر، يحكم عليه بالكفر، وإذا حكم عليه بالكفر حكم عليه بالقتل، وإذا قتل فإنه لا يصلى عليه ولا يغسل ولا يكفن ولا يدفن في مقابر المسلمين ولا يرثه قرابته المسلمون، لأن المسلم لا يرث الكافر، فهذا يحكم بكفره إذا أنكر جحودها، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أخبر أن أركان الإسلام ما يتم الإسلام إلا به شهادة لا إله إلا الله وإقام الصلاة، وكان في دعوة رسل النبي عليه الصلاة والسلام الذين يبعثهم ويرسلهم إلى الأقطار يقول لهم مروهم أن يوحدوا الله، إذا استجابوا فمروهم بأن الله فرض عليهم خمس صلوات في اليوم والليلة، فمن أنكر هذا فإنه بإنكاره يكفر حتى ولو صلىها، لو قال أنا أبي أصلي لكن هذه فيها رياضة وزينة بيصلي لكن ما هي بواجبة، هذا كفر ويقتل. نعم. إذا جحد وجوبها. نعم. ومن جحد وجوبها كفر إذا كان ممن لا يجهله. إذا كان ممن لا يجهل ذلك، الذي يسمع القرآن يقرأ القرآن ويعرف الحديث حديث النبي عليه الصلاة والسلام مناشئا بين المسلمين، أما إنسان ما يعرف أحكام الإسلام هذا يعرف، ما نحكم عليه بالكفر لأول وهلة حتى نفهمه ونعلمه، فإن أصر حكمنا عليه بالكفر. نعم. وإن فعلها لأنه مكذب لله ورسوله وإجماع الأمة، وإن ادعى الجهل كحديث عهد بالإسلام عرف وجوبها ولم يحكم بكفره. عرف وجوبها ولم يحكم بكفره حتى يعرف، فإذا عرف وأنكر في ذلك الوقت يحكم عليه بالكفر. نعم. عرف وجوبها ولم يحكم بكفره لأنه معذور، فإن أصر كفر، وكذا تاركها تهاونا أو كسلا لا جحودا. نعم. كذلك أيضا اللي يترك الصلاة تهاون وكسل، فهذا له حالة غير حالة الأول. الأول اللي ينكر وجوبها هذا كفر بإجماع الأمة أنه كافر وحد القتل، لكن إذا تركها تهاون وكسل قال والله أنا أدري أن الصلاة ركن دين الإسلام وكذا لكن أنا تكاسل وتهاون وكذا، فهل يكفر؟ بعض العلماء يرى أنه يكفر لقوله صلى الله عليه وسلم العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر، ومنهم من قال ما يكفر لكنه على الإمام أن يأتي به ويأمره بالتوبة ويسكن ثلاثة أيام، فإن تاب ورجع إلى الصلاة فلا هذا هو المطلوب، وإن أصر على ذلك فإنه يقتل. وهل إذا قتل يحكم عليه بالكفر؟ فيه خلاف، مذهب الإمام أحمد رحمه الله أنه يقتل كفرا فلا يغسل ولا يكفن ولا يصلى عليه ولا يدفن في مقابر المسلمين ولا يرثه قرابته مسلم. وبعض العلماء يقول أنه يقتل باتفاق العلماء قتله، لكنه يقتل حد، فإذا كان حد فإنه ما يسلب عنه اسم الإسلام. نعم. وكذا تاركها تهاونا أو كسلا لا جحودا، ودعاه إمام أو نائبه لفعلها فأصر وضاق وقت الثانية عنها. نعم، إذا دعاه الإمام وامتنع من أدائها أيضا هذا حكم عليه بالكفر، حكم عليه بالقتل، ولكن لا يحكم عليه بالكفر في مثل هذه الحالة إلا إذا دعاه الإمام وسجنه 3 أيام امتنع، أما قبل ذلك لا يحكم عليه بالكفر، لكن يحكم عليه بالكفر بعد من الإمام يستدعيه ويأمر بالصلاة، وإن امتنع سجنه، وإن استمر 3 أيام وهو ممتنع فهذا يحكم عليه بالكفر. نعم. ودعاه إمام أو نائبه لفعلها فأصر وضاق وقت الثانية عنها، أي أعني الثانية، لحديث أول ما تفقدون من دينكم الأمانة وآخر ما تفقدون منه الصلاة. نعم، أول ما تفقدون الأمانة، تنزع الأمانة من الناس والعياذ بالله، فلا يؤتمن الإنسان لا على دينه ولا يؤتمن على عرضه ولا يؤتمن على شيء، فهذا من والعياذ بالله كثير في المسلمين. لكن آخر شيء يبقى مع الإنسان الصلاة، فإذا ترك الصلاة ما بقي معه من الإسلام شيء، هذا آخر شيء، إذا راحت الصلاة ما بقي معه من الإيمان شيء. ولذلك قال الإمام أحمد رحمه الله على قول آخر ما تفقدون الصلاة، قال كل شيء ذهب آخره لم يبقى منه شيء، معنى ما بقي معه شيء من الإسلام. نعم. قال أحمد رحمه الله تعالى كل شيء ذهب آخره لم يبق منه شيء، فإن لم يدع لفعلها لم يحكم بكفره، لاحتمال أنه تركها لعذر يعتقد سقوطها لمثله. نعم، لابد أنه ربما يكون له عذر، إما ما يدري، أو أنه مثلا ربما بعض الناس يعتقد أنه إذا كان عنده سلس أنه ما يصلي أو كذا، أو يعتقد مثلا تعتقد مثلا بعض النساء ما دام أنها مثلا وقت الحيض ما تصلي أن الصلاة أمرها خفيف، وربما ما تصلي في غير ذلك، وربما ما، فهذا يعرف يبين له، فإذا بين له وأصر حكم عليه. نعم. ولا يقتل حتى يستتاب ثلاثا، ولا يقتل حتى يستتاب ثلاثا فيهما، أي فيما إذا جحد وجوبها. نعم، أو تركها تهاونا وكسلا. نعم. وفيما إذا تركها تهاونا، فإن تابا وإلا ضربت عنقهما. نعم، إن تاب المنكر لها الجاحد لها وتاب كذلك اللي تركها، فهذا التوبة تقبل، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول التوبة تجب من قبلها، والله سبحانه وتعالى يقول قل الذين كفروا ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف، والله وهو الذي يقبل التوبة عن عباده، فإذا تاب تقبل توبته، فإن أصر حكم عليه بالكفر وقتل. نعم. والجمعة كغيرها. نعم، كذلك صلاة الجمعة كغيرها من الصلوات المفروضة، إذا أنكر وجوبها فإنه يقتل، أو تركها كذلك تهاون وكسل وامتنع فإنه يقتل. نعم. وكذا ترك ركن أو شرط. كذلك إذا ترك ركن من أركان الصلاة أو شرط من شروطها التي لا تصح إلا به، لو قال مثلا لا الوضوء ما هو بلازم للصلاة، أنا بصلي لما توضيت ما هو بشرط، ولا فهذا لازم، إذا امتنع وأصر على ذلك فإنه أيضا يقتل، لأن ما تصح. الله يقول إذا قمتم من الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم من المرافق، وذلك فهذا من لوازمها. نعم. وينبغي الإشاعة عن تاركها بتركها حتى يصلي. نعم، ينبغي الإشاعة أنه يخبر الناس وجيران أعوذ بالله لما يصلي، حتى أنه يتحذرون الناس ويعرفون أنه أتى منكر وينكرون عليه. نعم. ولا ينبغي السلام عليه. نعم، ينبغي يهجر، يؤمر بالصلاة وينكر عليه ويهجر، ما يسلم عليه ولا جالس ولا يؤكل حتى يعود إلى رشده وصوابنا. ولا إجابة دعوته. قال كيف استجابة دعوته، لو دعاك وجار لك مثلا أو قريب لك ودعاك الحضور وليمة عنده، حضور عرس، حضور قدوم غائب أو أي شيء، ما ينبغي أنك تستجيب لدعوته وهو ما يصلي. نعم. قاله الشيخ تقي الدين ويصير مسلما بالصلاة، ولا يكفر بترك غيرها من زكاة وصوم وحج تهاونا وبخلا. نعم، ما يحكم عليه بالكفر إذا كان تهاونا، لكن كان جحدا لوجوبه فإنه يكفر، يكفر بأي شيء من تعاليم الدين الإسلامي إذا أنكر وجوبه وهي مما أوجبها الله. نعم. باب الأذان هو في اللغة الإعلام. قال تعالى وأذان من الله ورسوله. نعم أي إعلام. وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر أن الله بريء من المشركين ورسوله أي إعلام. فالمؤذن عندما يؤذن ويرفع صوته معناه إعلام الناس بدخول الوقت. فالأذان يسمى أذان ويسمى إعلام، وهو إخبار الناس بدخول الوقت، فهذا سبب تسميته أذان من أجل أنه يعلم الناس ويؤذنهم بدخول الوقت. نعم. قال تعالى وأذان من الله ورسوله أي إعلام. وفي الشرع إعلام بدخول وقت الصلاة أو قربه لفجر. نعم هذا هو الأذان والإعلام بدخول وقت الصلاة أو بقرب دخول وقت الصلاة في الفجر خاصة. فيجوز في الفجر أن يؤذن قبل طلوع الفجر لينبه الناس، لكن غير الفجر الظهر أو العصر ما يجوز يؤذن قبل دخول الوقت، ولو أذن ما يصح. لكن في الفجر يؤذن قبل طلوع الفجر من أجل أن يوقظ النائم وينبه الناس أن الوقت قد اقترب. نعم. بذكر مخصوص. نعم على صفة مخصوصة بذكر مخصوص وهي التكبير 4 مرات، وشهادة أن لا إله إلا الله مرتين، وشهادة أن محمد رسول الله مرتين، حي على الصلاة مرتين، حي على الفلاح مرتين، والتكبير مرتين، وختم بلا إله إلا الله وحده ولا شريك لا إله إلا الله. فهذا هو الأذان المعروف بصفة معينة وعلى ترتيب معين ما يقدم ويأخر فيه. نعم. والإقامة في الأصل مصدر أقامة. وفي الشرع إعلام بالقيام إلى الصلاة بذكر مخصوص. نعم كذلك أيضا الإقامة أيضا والإقامة في الأصل. نعم. نعم مصدر أقامة. نعم أقام يقيم إقامة وهو إخبار الناس بقرب دخول الصلاة، ولذلك يقول فيها قد قامت الصلاة أي قرب قيامها حتى يتهيأ الناس ويقومون لها، وهي أيضا لها ألفاظ معينة مخصوصة. نعم. وفي الشرع إعلام بالقيام إلى الصلاة بذكر مخصوص. وفي نعم. الحديث نعم بذكر مخصوص هو التكبير مرتين، الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي الصلاة حي الفلاح، قد قام صلاة قام صلاة، الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله. وإن كرر شهادة لا إله إلا الله، قال أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن، يعني أدها كالأذان فلا بأس، لكن هذا السنة، وهذا الذي ثبت كان بلال يعمل ذلك. ولو مثلا أتى بالإقامة مثل الأذان وزاد قد قامت الصلاة عليها فلا بأس بذلك. نعم. وفي الحديث المؤذنون أطول الناس أعناقا يوم القيامة. نعم هذا يدل على فضل الأذان وأنه ينبغي للإنسان أن يحرص أن يكون مؤذنا، فيه فضل عظيم. والنبي قال أن المؤذنون أطول الناس أعناقا يوم القيامة، يمتازون على الناس بأذانهم، يمتازون يوم القيامة، وإذا حشروا يرونهم الناس أطول الناس أعناقا وهم في الموقف، فهذا يدل على فضل الأذان. وكذلك أيضا كان الصحابة رضي الله عنهم يحرصون عليه ويتمنون، بعضهم مثل ما قال أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال لولا الخليفة لكنت مؤذنا، أي لولا الخلافة لكنت مؤذن، لكن الخلافة يمنع، والاشتغال في أمور الناس وأحوال الناس وأعمال الناس يمنع عن مراعاة الدخول الوقت وكذا، والأذان يحتاج متفرغ علشان ما يفوت الوقت، يناظر الوقت ويلاحظ الظل ويعرف دخول الوقت، لكن اللي مشغول قد لا يتأتى له هذا. لذلك وكذلك أيضا جاء في الحديث لو يعلم الناس من في النداء والصف الأول لم يتركوا حتى لو لم يجدوا إلا الاستهام، يستهمون عليه كل واحد، يعني يصير بينهم قرعة، كل واحد يتشاحون فيه، كل يقول أنا اللي بيذن، فكل واحد يطلب القرعة لمن، فهذا يدل على فضل الأذان وحرص الصحابة عليه رضي الله عنهم. نعم. رواه مسلم هما فرض كفاية لحديث إذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم وليؤمكم أكبركم، متفق عليه. أي نعم الأذان والإقامة فرض كفاية، إذا قام بمن يكفي، إذا أذن واحد يكفي عن هذا المسجد كله، إذا أقام إقامة واحدة تكفي عن الناس كله. أما إذا صلى منفرد يستحب في حقه استحباب الأذان والإقامة، وليست بلازمة، هذا بالنسبة للمنفرد. أما بالنسبة للنساء فلا يستحب في حقهن لا أذان ولا إقامة، النساء ما تستحب في حقهن، لكن الرجال الإنسان إذا كان مسافر يستحب له الأذان والإقامة، وكذلك إذا كان منفرد ولو غير سفر استحب له استحباب الأذان والإقامة، لكن إن كان الأذان يشوش فلا يؤذن، يشوش على الناس، لكن الإقامة يقيم ولا يزعج الناس، يقيم بينه وبين نفسه، فهي سنة. نعم. على الرجال الأحرار المقيمين في القرى والأمصار. نعم، هذا وجوب الأذان والإقامة على الرجال الأحرار المقيمين، المسافرين ما عليهم شيء، العبيد ما عليهم أذان، لا الصبيان ما عليهم شيء، ولذا كان على الرجال والرجل هو البالغ، الأحرار بخلاف العبيد، المقيمين بخلاف المسافرين، فهذا فرض كفاية، أما غيرهم فهو سنة في حقهم. لا على الرجل الواحد ولا على النساء. نعم، الرجل الواحد ما عليه، لكنه لو أذن فحسن، أما النساء فليس عليهن أذان ولا إقامة، بل ولا يستحب لهم الأذان. نعم. ولا على العبيد ولا على المسافرين للصلوات الخمس المكتوبة دون المنذورة. نعم، الأذان إنما ولا الصلوات الخمس المكتوبة المفروضة، أما غيره مثلا صلاة التراويح ما تحتاج أذان، صلاة العيد ما تحتاج، صلاة الاستسقاء كذا هذه ما تحتاج، إلا إن بعضهم أجاز أن ينادى لها مثل ما ينادى لصلاة الكسوف، يخبر الناس مثل الكسوف يقال مثلا الصلاة جامعة، كذلك لو نادى لصلاة العيد الصلاة جامعة أو الصلاة فلا بأس بذلك، إلا أن تركوا أو لا. أنا للصلوات الخمس المكتوبة دون المنذورة المؤدات دون المقضيات وللجمعة من الخمس ويسنن والجمعة من الخمسة. نعم. والجمعة من الخمس ويسننان لمنفرد وسفرا. نعم، يسنان الإذان والأذان والإقامة يسن للمسافر ويسن للمنفرد ولو كان حاضرا. نعم، ولو كان في غير سفر. نعم. ولمقضية يقال ويسننان لمنفرد وسفرا ولمقضية. مقضية. نعم. كذلك للصلاة المقضية لو أن الإنسان مثلا نسي عليه صلاة هم نذكرها من باسر لا بأس أنه يؤذن، إذا ما شبش على الناس يؤذن ويقيم لها ولو أنها مقضية. نعم. يقاتل أهل بلد تركوهما أي الأذان والإقامة. إذا تركوا أهل البلد مثلا ما يدنون ولا يقيمون الصلاة يعني ولو صلوا، إن إذا تركوا الأذان والإقامة فإن الإمام يقاتلهم حتى يؤذن، لأن هذا من شعائر الإسلام الظاهرة، ولا يمكن بلد مسلم ما يؤذن فيها، لا بد من الأذان وإخبار الناس بدخول الوقت. ولذلك كان صلى الله عليه وسلم إذا غزا إلى قوم وشك فيهم هل هم دخلوا أو ما دخلوا في الإسلام انتبه، فإن سمع أذان فهو عليه الصلاة تركهم لأنهم مسلمين، وإذا ما سمع أذان قاتلهم، لأن هذا الأذان من علامة الإسلام شعائر الإسلام الظاهرة. فكيف تكون بلد مسلمة ولا يؤذن فيها؟ يقاتلهم الإمام حتى يلزمهم بالأذان. نعم. فيقاتلهم الإمام أو نائبه لأنهما من شعائر الإسلام الظاهرة. نعم، الأذان والإقامة من شعائر الإسلام الظاهرة فلا تترك، شعائر الإسلام الظاهرة أمر مهم فلا يمكن تترك، ومن تركها فإنه يلزم بها، وإذا دعا الأمر إلى قتاله فإنه يقاتل. نعم. وإذا قام بهما من يحصل به الإعلام غالبا أجزاء عن الكل فإن كان واحدا. نعم، إذا قام بهما ولو كان واحد فهو يكفي، مثلا لو فرضنا أن البلد صغيرة فيها مسجدين أو ثلاثة مساجد، وإذا أذن واحد منهم يكفي عن الجميع فهو يكفي، إذا كان أذانه يسمعونه أهل المساجد الثلاثة كلها فهو يكفي، أما الإقامة لا، لابد كل جماعة تقيم الصلاة، أما الأذان فهو إذا قام به من يكفي سقط عن الباقين. ولذلك روى بعض العلماء رحمهم الله أن النبي عليه الصلاة والسلام كان في المدينة وكان الناس يصلون معه في مسجده وفيه مساجد أخرى في المدينة غير مسجد الرسول، ففي سبعة مساجد، ولكن لما كان بلال رضي الله عنه ندي الصوت وصوته قوي يأذن مسجد الرسول ويكفي ولا يأذن البازين إلا أنهم يقيمون كل واحد يقيم مسجده ومكتفين بأذان بلال. فلو كان مسجد به ثلاثة أربعة مساجد وفيه صوت قوي يبلغهم كلهم يكفي، إذا أذن معهم يسد عنهم كلهم ويقيمون الباقين، لكن لو أذن معه غيره فلا بأس، لكن لو اقتصروا عليه فلا ينكر عليهم. نعم. وإلا زيد بقدر الحاجة. نعم، يزاد بقدر ما يحصل به البلاغ للمسلمين من دخول الوقت. نعم. وإلا زيد بقدر الحاجة كل واحد في جانب. نعم، يزكام قدر الحاجة كل واحد في جانب، ربما يكون المسجد كبير مثل ما كان المسجد الحرام. المسجد الحرام قبل وجود مكبرات الصوت إذا أذن في المنارة اللي عند باب مهاني ما يسمعونها اللي في المدعى أو كذا، فلذلك صار هناك منارة علشان يسمعهم، فهم عددوا المناير من أجل إبلاغ الناس. ولكن الآن لما الحمد لله هيأ الله بعد هذه الصناعات وصار فيه ما يكبر الصوت اكتفي بأذان واحد، إذا أذن واحد يسمع الناس كلهم، ولأن المناير منتشرة مكبرات الصوت منتشرة، فهو بمقدار ما يكفي الناس يسمعون الأذان هذا يكفي ولو واحد، إنما الزيادة بقدر الحاجة. فالمسجد الحرام كان فيما سبق يؤذن فيه سبعة مؤذنين أو ثمانية يؤذنون، وكنا نعهد هذا قبل وجود الميكروفون، كان يؤذن واحد بسطح زمزم هو الأول وهو المسؤول عن التوقيت، فإذا أذن المناير الحرام فيه سبع مناير أذن ولي بالمناير، وكل حارة من حارات مكة إذا أذن هذا يسمع اللي بشعب علي واللي بشعب عامر واللي بالمدعى، وإذا أذن اللي هنا يسمع اللي في القرارة واللي بالشامية، وإذا أذن اللي من هنا يسمع اللي في أجياد وفي حارة الباب وفي شبيكة وكذا. لكن لما جاب الله الحمد لله الميكروفونات صار واحد يأذن ويكفي عن جميعنا، أو دفعة واحدة بمكان واحد، يعني إذا أذنوا فهم يعني بالخيار يبغى هذا يؤذن وحده وذا يؤذن لحاله، أو ينتظرون ويبدون سواء دفعة واحدة كله ما فيه بأس. نعم. ويقيم أحدهم. نعم، يقيم واحد منهم يكفي إقامة الصلاة واحد. نعم. وإن تشاحوا أقرع. نعم، فإن تشاحوا كل واحد يقول أنا اللي أريد أن أقيم الصلاة، نعم هم مذنين كلهم كل واحد له حق، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول من أذن فهو يقيم، كل واحد منهم يقول أنا اللي أذنت أنا أبي الإقامة، ففي مثل هذه الحالة قرعة نسوي القرعة ولا تطيح أن يقرأ هو اللي يقيم الصلاة، ولا ما في داعي لتعداد الإقامة يكفي واحد. نعم. وتصح الصلاة بدونهما لكن يكره. نعم، تصح الصلاة لو ما أذنوا ولو ما أقاموا فالصلاة صحيحة لكن يكره تركها. نعم. بركة. هذا سائل يقول ما حكم من أدرك مع الإمام تكبيرة الإحرام في صلاة المغرب ثم في أثناء الصلاة ظن أنه لم يدرك تكبيرة الإحرام مع الإمام وأنه فاتته ركعة مع الإمام، فبعد أن سلم الإمام قام وأتى بالرابعة وتم أن طال الفصل وخرج الوقت تذكر أنه أدرك مع الإمام تكبيرة الإحرام، ماذا ينبغي له؟ أما ما ينبغي له ما دامت أنه شك في الأول وجاب ركعة وسجد للسهو فلا عليه شيء، لأنه هكذا يلزم إذا شك في الركعة، لأن أداء الركعة وتكبيرة الإحرام ركن، والعلماء يقولون إذا شك في ركن وجب عليه أن يأتي به، فهذا شك في هذا الركن يجب عليه أن يأتي بالركعة، فمثل هذا ليس عليه شيء. هذا سائل يقول هل يجوز للإنسان بعد أن ينتهي من أداء عمرته أن يذهب مرة أخرى ويعتمر مرة ثانية عن نفسه؟ يجوز، إلا أنه يكره كراهة لأنه لم يكن من عهد السلف، ما كانوا يفعلون هذا، يأتي بعمرة ويكتفي بها ويجلس في الحرم للطواف وللصلاة وكذا. أما لو أراد أن يأخذ عمرة لسيما إن كان أراد أن يأخذها مثلا ما هو بالنفسه الوالد ولا الوالدته ولا صديقه ولا قريبه فهذا لا بأس إن شاء الله، بل أما يكون بكره إلى نفسه هذا كثير من العلماء يقولون يكره هذا نعم. هذا سائل يقول: من أخر الصلاة بغير عذر شرعي تهاونا منه ولم يتذكر كم سنة لم يصلي، فهل يلزمه قضاء جميع الصلوات حتى يظن حتى أو هل ينفعه ملازمة الرواتب وقيام الليل بدلا عن قضائه؟ هذا إذا كان ترك الصلاة فترة ثم بعدين تاب إلى الله ورجع إليه. فاختلف العلماء، منهم من يقول أنه يقضي، منهم من قال لا قضاء عليه، ولكن عليها التوبة النصوح، يتوب إلى الله توبة النصوح ولا عليه إعادة، ولكن ينبغي له أن يكثر من النوافل حتى تجبر له ما قد حصل له، يكثر من النافلة. أما القضاء لا، لأن اللي يتركه متعمد بهذا يكفر، والكافر ما يعتبر مرتد، فإذا تاب دخل في الإسلام من جديد والتوبة تجب من قبلها. هذا سائل يقول: أحد الإخوان أخذ مبلغا من المال قرضة حسنة مقابل نخل رهينة عنده، هل يحق لصاحب المال أن يستثمر النخيل؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا. إيش مقابل إيش؟ مقابل نخل. نخله؟ نخل، نخيل، نخل، نخل، نخل. أي نعم، نخل. التمر الشاذ. يعني نخل رهن، رهن ولا معطيها مقير؟ أقول رهن. رهن فقط، ما هو بينتفع منه. أي الإبوه قرض. أو يركبها أو نحو ذلك، لأن النبي يقول كل قرض جر نفعا فهو ربا. مثلا تقرض مثلا 50,000 ثم مثلا يقول الله عندك هان نخل صلحن واستثمرهن، يقول لا ما يجوز تستثمرهن، ما يجوز تاخذ مقابل القرض، القرض هذا ما يستعمل إلا بر وطاعة لله، فالذي لله ما يروح يستغله، هذا لله. فإذا أقرضك ما تستغل من ماله شيء أبدا، ولا تستغل من عمله، ولا تستغل من خدمته شيء، فإن استغليت وجب عليك تعطيه مقدار ما عد عليك منه، فلا تستغله من أجل هذا، لعموم قوله صلى الله عليه وسلم كل قرض جر نفعا فهو ربا. لكن من حقك أنك تستوثق، جاءك إنسان وطلب منك مثلا مبلغ 10,000 20,000 وأنت تقول تشكب وتقول والله ما أخاف ما يسددن، اجعلني رهانه، وقالنا عنه أنا أرهنك هالسيارة برهن أنه ما يبيعها حتى يسددك، هذا ما يخالف، بس ما تنتفع منه ولا تكده أنت ولا تستخدمه وتستخدم سيارته، هذا توثقك بالحق ما في مانع، لأن الله سبحانه وتعالى أذن بالتوثيقة. إذا تدينتم بالدين إلى أجل مسمى فاكتبوا لك إلى أن قال، فالرهان مقبوضة. إذا ما عندك كاتب ولا عندك توثيقة فتكفي يكفي الرهن، والرهان مقبوضة تقبضها تحطها عندك حتى يجيب حقك، ما في بأس، لكن بس ما تستخدمها. نعم. هذا سائل يقول كنت في أول أمري أصلي ولكني لا أحافظ على الصلاة، والآن تبت إلى الله، فهل يجب علي تجديد عقد النكاح؟ لا ما هي، ما دمت انك تصلي بعض الاوقات وكذا ولا حكم عليك بالكفر، لا ما فيه الا انك تتوب الى الله سبحانه وتعالى ولا يلزم تجديد، لانه ما حكم عليك بالكفر، لو حكم عليك بالكفر نعم، لكنه في ذلك الوقت ما حكم عليك بالكفر، انما هو يعني تكاسل منك. نعم. ولا يحكم على الانسان بالكفر الا اذا تركها ودعاه الامام واصر حكم عليه بالقتل وبالكفر. نعم. هذا سائل يقول أرجو من سماحتكم إرشادنا الدليل الصحيح أن وضع اليد اليمنى على اليد اليسرى في الصلاة، وهل صحيح أن الرسول صلى الله عليه وسلم عمل ذلك مرة واحدة فقط؟ المحفوظ أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يضع يده ولم تكن مرة واحدة، بل بصفة استمرارية أنه يضع يده اليمين على الشمال ويقبضها كذا ويضعها، هذا باتفاق العلماء، هذا هو السنة وهذا باتفاق، وإن كان في أول الإسلام كان النبي يرسل يديه، هذا في أما في الآخر الأمر منه، وكذلك الذي عليها الخلفاء الراشدين رضي الله عنهم العمل هذا على الركب، وكذلك الصحابة رضي الله عنهم على الركب، وإن كان في أول الإسلام كان هذا لكنه نسخ، كان آخر الأمر من الرسول أنه يقبل. أما وضعهما هل هو على الصدر أو تحت السرة فوق السرة، هذا ورد فيها حديث، حديث أنه وضعا على الصدر هذا أصح، والحديث أيضا أنه يوضع تحت السرة أو فوق السرة هذا أيضا أحاديث، وإن كان حديث أنه وضع على صدر أفضل، لكن هذا الحديث عمل به طائفة من العلماء، وهو مذهب الإمام أحمد أنه إن وضع تحت السرة أو فوق السرة فلا بأس، أو وضعها فوق صدره فلا بأس، وهذا أصح كونه وضع على صدر، وهذا معروف من النبي عليه في آخر الأمر منه، وكذلك العمل الصحابة رضي الله عنهم على هذا. سبحانك اللهم وبحمدك استغفرك واتوب اليك، اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله، استغفر الله العظيم.